سورة يونس آية 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمكي يكسر يعقوب يسكن قطعا يسكنها ويقلتل قطعا من الليل مظلما. ده المكي والكسائر والباقي بالفتح. يلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم زينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون. فزيلنا بينهم يعني ميزنا بينهم. زيّل يعني ميز. فجعل الكافر له سيمة والمنافق له هيئة والمؤمن له هيئة بحيث يتعارفون فيما بينهم. فكفى بالله. تفضل. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. نعم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. والأصحاب يقولوا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. تتلو من باب اقرأ كتابا وتبلو من باب العقوبة أو الحساب. يبقى في قراءة هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وقراءة الأصحاب هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. الأصحاب اللي هم حمزة والكسائي والفلك. يلا يجي. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الميت بالتخفيف هكذا في الموضعان المكي وابو عمرو بن عامر وشعبه باقي القراء الميت. دي قراءتان الميت والميت في الموضعان. يلا ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. سبحانه وتعالى يا رب غيره. يلا يجيب. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. نعم. المدنيين والشام يجمعوا لك كلمات ربك. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا. المدنيين والشام يجمعوا كلمات. باقي القراء كلمة. لكن المكي والبصريان والكسائي لما يقفوا يقفوا على كلمة يقفوا عليها إيه بالهاء، كذلك حقت كلمة لما يقفوا، باقي القراء يقفوا عليها بالتاء كلمة، يبقى في الوقف يسموه وقف اختباري. وأنا يدلك على أن النبي كان يقرأ الآية كلمة كلمة مع التسكين ثم يقرأها بعد ذلك مع الحركة، لأن هذا لا يظهر إلا إذا سكن. فالنبي كان يبلغ القرآن بطريقة في منتهى الدقة، كلمة كلمة مع التسكين ثم بعد ذلك يجمع الكلمات مع حركة كل كلمة حتى يظهر خلاف القراءات اللي هي في وقوف الاختبارية. يلا يا سيدي. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أم من لا يهدي حفص ويعقوب هو كده، أم من لا يهدي بكسر الله، إنما ورش والمكي والشامي يرى أما لا يهدي الفتح الباء يهدي، أما قالون بخلف عنه وأبو عمرو فبفتح الياء واختلاس فتحة الهاء، يهدي يعني يفتح الهاء جزء من الفتح يسموه اختلاس. قالون في الوجه الثاني يسكن الهاء سكون محض، يهدي يهدي، وشعبة يكسر الياء الهاء ويكسر الياء لا يهدي، والباقون لا يهدي عادي. يبقى لما يجي واحد يقراها أما لا يهدي إلا أن يهدى ما تعيبش عليه لأنه قرأ قرآن صح، لأن في ناس يعيبوا عليها ليش مفهوم. تصور نقرأ واحد ده يقرأ صحيحة واحد، لو قال أما لا يهدي إلا أن يهدى قرأ صحيحة متواترة قرأها النبي أكبر، فلا ترد بالصلاة ولا تعيب عليه، لكن هو ألهب يمكن قالها بالسليقة كده لكن لم يقرأ على الشيخ، ربنا ستر ستر جهله لأنه ما إيه بيقرأ بخلاف ما أمامه، والمعنى واحد المعنى واحد في كل إيه، ولكن دي هيئات في القراءة لكن المعنى واحد. اتفضل. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. نعم فاء ثم هنا نصف الربع. تفضلي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. بلاش يفترى من دون الله كده وبتغني كده ده بيغني، يفترى من دون الله يبقى بيقرأ، إنما يفترى من دون الله يبقى بنلحن بقى ما ينفعش. أنت بقى في آدي الفرق بين تلحين القرآن وبين قراءة القرآن، قراءة القرآن يقرأ على حسب ما قرأه النبي. يلا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل فأتوا بسورة مثله يعني مثل هذا القرآن. في البقرة فأتوا بسورة من مثله يعني يحتمل فيها معنى فأتوا بسورة من مثل هذا الأمي. فتحداهم بالقرآن وتحداهم بالنبي يعني هاتوا واحد أمي يجيب مثل هذا القرآن. دي في البقرة. وهنا هاتوا مثل هذا القرآن سورة مثل فما فيش تكرار هناك من مثله وهنا مثله عشان نميز المعنيين وإن كان من مثله تحتمل نفس المعنى تحتمل لكن الأولى تأسيس معنى جديد حتى لا يكون هناك تكرار الأولى تأسيس المعنى إنك أنت تؤسس معنى جديد لكل آية تفضل يا سيدي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله ولما يأتي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله أدوات الجزم لم ولما وألم وألم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك البنات اللي قاعدين في المدخل يدخلوا أحسن يدخلوا أحسن اللي قاعدين في المدخل البنات اللي قاعدين في المدخل حد يبلغوا عبد الله فهمه حد يكلمه باللغه بتاعتهم بيقعدوا في المدخل خالص يدخلوا كده ويقعدوا فيه فلا يؤذوا الناس ولا يتاذوا بالجميع البنات اللي بيقعدوا في المدخل خالص قول لهم يتقدموا كده ايوه يتركوا المدخل كده للداخل وبتاع حتى لا يتاذوا هم ولا يؤذوا غيرهم ايوه ادخلوا ولا يجلسوا في الممر ولا يجلسوا في الممر هنجيب عسكري مغول ولا ممنوع الممر كده كده ايوه يلا اتفضل ممنوع الجلوس في الممر ايوه اتفضل ومنهم من ينظر الي أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون نعم والأصحاب يقولون ولكن الناس أنفسهم يظلمون ولكن الناس أنفسهم يظلمون يلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين اللي يقول يحشرهم بالياء حفص بس باقي القراء بالنون ويوم نحشرهم يلا وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. هنا ينتهي الربع في العبد المدني، بالتقويم المدني هنا ينتهي الربع، لكن الكوفي لسه. اتفضل. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، كل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقيم. أيوة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ نعم. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. أيوة. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.